سترهما لمحل الايه الفرض، يعني يكون الشراب اللي انت لابسه او الخف اللي انت لابسه يكون مستوعب محل الفرض كله بتاع الرجل، يعني يكون مغطي كمان الايه الكعبين، ما يجيش واحد يلبس شراب كده رقبته صغيره او قصيره تحت الكعبين ويمسح عليه. قال لك دي لا يجوز. ليه؟ لان الجزء المكشوف فرض الغسل والجزء المتغطي فرض الايه المسح، ولا يجمع بين المسح والغسل. فقال لك إما تمسح لإما تغسل، يبقى في الحادي يخلع ويغسل. هنا بقى مسألة الخف المخرق أو الشراب المخرق، شراب الإيه المخرق، العلماء اختلفوا فيه تبعا لهذا الشرط، إن الوقت الشراب المخرق اللي فيه خروق هذا الشراب جزء من القدم مكشوف، واحد عنده قطع في بداية الشراب من قدام، قطع تحت في الشراب من تحت، فقال لك إن الجزء المقطوع دوت دي أصول يتغسل، واضح الكلام؟ ولذلك الأحوط هو عدم المسح على الشراب الايه المثقوب أو المخرق، واضح؟ هذا أقول الأحوط، لكن بعض العلماء أجاز ذلك. والشيخ الإسلام تيمية يقول بأن الصحابة كان عندهم فقر وقلة ذات اليد، وأمثال هؤلاء لا تخلو خفافهم من الايه من القطع، وكانوا بيمشوا في الخف، ما كانوش بيلبسوا النعال، كانوا بيمشوا في الخف، فمثل هذه الخفاف لا تخلو من ايه ها من خروق. فلذلك الشيخ الإسلام تيمية يجيز هذا الامر. وذلك الشرط اللي عندك الثاني هوت، قال فلا يجوز المسح على الخف المخرق في محل الفرض، لان حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل الى الغسل فغلب الغسل، يعني تغسل رجلين. وفرق بعض الفقهاء بين الخلق الخرق اليسير وغيره، وده مذهب المالكي. المالكي قال لك اذا كان الخرق يسير فانه يجوز المسح عليه، اذا كان كبير لا يجوز. بعض العلماء زي الحنفية، الأحناف قال لك إيه إذا كان الخرق قدر 3 أصابع فلا يجوز المسح عليه. طبعا التقسيمات دي يسير وغير يسير، 3 أصابع وغير 3 أصابع ليس عليه إيه ها ليس عليه دليل، ولذلك إحنا ضربنا عنه صفحة. قال والراجح الجواز، وده قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا، والأول أحوط. الأول إيه أحوط، يعني لو جه واحد بيقول لك أنا الوقت الشراب بتاعي في قطع أمسع عليه، نقول له لا ما تمسحش عليه، رأي الجمهور أن أنت تمسحش عليه، واضح الكلام؟ واضح إخواننا؟ لكن لو واحد مثلا جه وقال لك والله أنا كنت مثلا لبست شراب وكان مخرق وصليت مش عارف كذا صلاة، فهذه لا نلزمه بإعادة تلك الصلوات. يبقى الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. اكتب اكتب الإشكال عندك، اكتب اكتب اكتب الإشكال عندك، ما في مشكلة. وإمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما إيه عرفا، يعني إمكان المشي بهما يعني يكون هذا الشراب أو هذا الخف تستطيع أن تسير عليه وأن تمشي عليه، لكن شراب أو خف لا تستطيع أن تمشي عليه. مش يعني لا تستطيع أن تمشي عليه يعني تمشي في الشارع مثلا والكلام ده، لأن لو أنت حتى لابس خف مجلد وأي حاجة تمشي عليها ممكن يدخل في الرجل مسمار أو نحو ذلك، لكن المقصود ألا تتعثر أو ألا تشق على نفسك بالسير عليه، ألا تشق على نفسك بالسير إيه عليه، لا يكون فعلا في يسر في السير عليه، يكون في يسر في السير إيه عليه. لكن واحد مثلا لابس شراب من غير أستك مثلا والشراب كل شوية ينزل منه يدلدل منه كل شوية يقعد يرفع فيه، في مشقة، في مشقة عند سيرك في هذا الشراب. شراب مقطع خالص كل شوية رجله تطلع منه، يبقى لازمته ايه تمسح عليه، هو انت اصلا انت متضرر بايه ها بلبسه، يعني هو اصلا الرخصة للتخفيف عنك، انت بقى لبسك له اصلا ضرر نفسك بيه. فلذلك يقول بأنه يمكن متابعة المشي فيهما إيه عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما، زي أنا ضربت لك مثال بالشراب اللي هو من غير أستك، لا إن يكون ساتر دائما لمحل الفرض ولا يتساقط إيه منك. طبعا يعني الشرط المهم في هذا كله هو أن يلبس على كمال إيه؟ لأن هو ده اللي عليه الدليل، هذا الذي عليه الدليل. قال وإباحتهما، إباحتهما يعني إيه؟ ما يكونش حرام، ما يكونش محرم. طب محرم زي إيه؟ قال لك زي المغصوب، المغصوب يعني إيه؟ المسروق، واحد سرق شراب وبيصلي فيه خلاص، فنقول له بأن هذا الشراب غير مباح، لما يقول امسح عليه نقول له لا يجوز انت تمسح عليه، لانه محرم، لانه مغصوب، وانت اثم بهذا، زي ما قلنا قبل كده في الايه، في الماء المغصوب وفي الاناء الايه المغصوب. طيب واحد مثلا راجل لابس شراب حرير بيقول ينفع عم الشيخ امسح على الشراب الحرير واصلي فيه؟ نقول له ايه، لا يجوز، لان الحرير حرام لبسه على مين؟ على الرجال، على الرجال. طيب شراب عليه رسوم، على صور، عليه ميكي ماوس مثلا، ولا عليه مش عارف ايه، اي صور، صور واضحه، فواحد بيقول امسح عليه، نقول له لا ما ينفعش تمسح عليه، لان هذا شراب محرم، ان انت تلبس شراب عليه صور وتصلي بشراب عليه صور هذا محرم لا يجوز شرعا. يبقى الشرط الخامس ان يكون ايه، مباح. يعني ايه مباح؟ يعني غير محرم، غير محرم. الدليل ايه؟ لان المعصيه لا تستباح بها الرخصه، المعصية لا تستباح بها إيه؟ الرخصة. لما أباح الله أكل الميت قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أخذ بالك، فربنا حددها هنا أن الرخصة هنا تستباح لغير العاصي، لغير الإيه؟ العاصي. يبقى دي الشرط هنا يا أخوانا الخامس، واضح؟ عندكم طبعا الورقة موجودة، الورقة توزعت عليكم. طيب عندكم الكلام ده في السؤال الثالث. من الشروط أيضا الشرط بقى السادس، طهارة عينهما. يعني طهارة عينهما يعني أن يكون مصنوعا من شيء حلال أو شيء طاهر، شيء طاهر، شيء طاهر يعني إيه؟ يعني ما يكونش معمول من جلد نجس، ليس مصنوعا من جلد، من جلد إيه؟ نجس. فما ينفعش واحد مثلا يجيب جلد غير مدبوغ ويعمله شراب، هذا لا يجوز، نقول له هذا لا يجوز، لأن هذه عين إيه؟ عين نجسة، هذه عين إيه؟ نجسة. ولذلك قال طهارة عينهم، فلا يكون مصنوعا من جلد نجس لم يدبغ. عدم الشرط السابع، عدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما الإيه؟ البشرة. ما يكونش خفيف قوي يظهر الرجل زي الشراب، يعني الشراب الحريمي، شراب الايه الحريمي، هذا الشراب الذي يظهر الرجل هذا لا يجوز الايه المسح عليه عند راي عند جمهور الايه العلماء. يكون الشراب لا يصف الايه، لا يصف الايه البشره، لا يصف بشره الرجل. وكلمه لا يصف البشره يعني لا يظهر لون البشره، لا يظهر لون الايه البشره من السمار او البياض، اللون الخفيف، الشراب اللي هو الحريمي الخفيف ده ما ينفعش يتمسح عليه. طيب يبقى دي الشروط السبعه، الدليل على الاول، الاول منها دول. فلما اقول لك مثلا اذكر شروط المسح على الخفين مع ذكر الدليل او التعليل، يبقى عندك سبع شروط هم في الورقه هتذكرهم، وتذكر اللي لها دليل هتذكر دليله، اللي ملهاش دليل هتذكر ايه تعليل لها كما ذكر. ايضا مسألة بقى المسح، مدة المسح، بدأ يتكلم عن مدة المسح. أنت دلوقتي عرفت أن لبس الشراب، المسح على الشراب جائز، وأن دي رخصة من الله عز وجل تخفيفا على عباده ودفعا للحرج عنه. طيب يتمسح في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف وفي الشتاء، لأن هذه الرخصة لا تختص لا بصيف ولا بشتاء، لأن في ناس فاكرين أن ما يلبسش الشراب غير في البرد. لا، افرض واحد متعود أنه في الصيف بيلبس حذاء، متعود في الصيف يلبس شراب، فهذا يجوز المسح عليه؟ أيوة يجوز المسح عليه. طيب مدته قد إيه بقى؟ ما مدة المسح على الخفين؟ عندك السؤال الرابع، يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم كام؟ ها؟ يوم وليل 24 ساعة، بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يعني حوالي 72، حوالي ما يقرب من 72 ساعة. عن شريح، الدليل بقى عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح أي عن الخفين، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا، رواه مسلم. والمسافر إيه؟ ثلاثا. رقم واحد بس ماشي ماشي. واضح يا اخواننا الكلام؟ يبقى دي بالنسبه للمس. طب بقول ايه بقى في الكتاب عندك؟ في الكتاب بقى عندك اهوت فيمسح المقيم والعاصي بسفره. طب دخل العاصي بسفره ليه؟ قال لك لان العاصي بسفره ليس بمسافر، هنعامله معامله مين؟ المقيم. لان احنا قلنا السفر المعصيه لا تستبيح به الايه؟ الرخصه. فعشان ما تستغربش يقول لك يا طب المقيم والعاصي بسفره ليه دخل دي مع المقيم؟ قال لك لانه مش مسافر، لانه ايه؟ مش مسافر، حكمه حكم المقيم لانه عاصي. قال لان سفر المعصيه لا تستباح به الايه؟ الرخص. من الحدث، شوف بقى بيقول لك ايه؟ بعد اللبس يوما وليله، يبقى المقيم يمسح قد ايه؟ يوم وليله اهو، والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. وساق الحديث الذي ايه؟ وساق الحديث الذي ذكرناه. المدة من اول مسحه ولا من اول جاي لك انا بقى؟ انت تصبر بقى، ها شوف بقى السؤال اللي بعده عشان تعرف يا شعبان، عشان تصبر يا شعبان. ها السؤال اللي بعده بيقول ايه يا شعبان؟ بس كده يبقى لو صبرت كنت شفت اللي قدامك ده. ها يبقى متى تبدا المده؟ نبدا بقى من الحدث. المذهب عندنا هو بيقول لك من ايه؟ ها من الحدث. المذهب بيقول من الحدث، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المدة تبدأ من أول مسحة. المدة تبدأ من إيه يا أخوانا؟ من أول مسحة. ولذلك السؤال الخامس بيقول لك متى تبدأ المدة للمسحة على الخفين؟ إحنا عرفنا اتفقنا إن مدة المقيم يوم وليلة، مدة المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. طيب أبدأها منين؟ أعدها من إمتى؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أن المدة تبدأ بمجرد الحدث بعد لبسه وإن لم يمسح عليه، وده مذهب الحنابلة عندك. الحدث اللي هو اللي ينتقد وضوء، ينتقد وضوء. وهضرب مثاله الآن، رجل توضأ للفجر. عايزك بقى تنتبه معايا عشان ننزل الكلام ده على الواقع، لأن ممكن واحد يحفظ الكلام ده زي نظرات الهندسة كده يقول لك من الحدث ومش عارف، لو هو مش عارف يضبطها ازاي. انا هديك مثال. انت دلوقتي قمت اتوضيت للفجر، ولما اتوضيت للفجر لبست الشراب، يبقى انت اول لبسك للشراب امتى؟ عند الفجر. يبقى دي اول اللبس اهو عند الفجر، اول اللبس. صليت الفجر وروحت، رحت نمت لك ساعتين بالشراب قبل ما تروح الشغل، صحيت على الساعه 8 او 9، صحيت وانت متوضى مش متوضي؟ مش متوضي. يبقى الحدث امتى؟ ها الساعه 9. لا انت ما هو بدات الحدث اهو، اول حدث لك اهو بعد النوم الساعه كام؟ 9. يبقى دي بدايه، يبقى بدايه اللبس امتى؟ الفجر. بدايه الحدث امتى؟ الساعه 9. قمت لبست هدومك ورحت الشغل من غير ما تتوضى، الظهر اذن رحت اتوضيت ومسحت على الشراب، يبقى أول مسحة إمتى؟ إمتى؟ عد معايا بقى. يبقى أول لبسة الفجر، أول حدث الساعة 9، أول مسحة الظهر. يبقى نفضل نمسح عليه لغاية إمتى؟ تاني يوم الظهر. يبقى لو قلنا من عند الحدث يبقى نمسح عليه لغاية تاني يوم إمتى؟ الساعة 9. يبقى لو جه الظهر ما ينفعش نمسح عليه. لكن الصحيح ان المده تبدا من اول ايه؟ مسح. اول ما مسحت على الشراب هو دي بدايتك، حتى لو فضلت لابسه لغايه العصر. مسحت عليه انت مثلا اول مسح لك العصر، اول مسح لك في وقت، المهم اول ما تمسح ابدا عد. يبقى ضربت لك المثال اهوت بهذا الامر. طب ايه الدليل على كلمه المسح؟ ليه ما قلناش الحدث زي ما المذهب بيقول؟ قال لك القول الثاني تبدا من بدايه المسح، من بداية الايه؟ المسح بعد الحدث، وهو الراجح. قال النووي رحمه الله في المجموع: احتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام يمسح، وهي أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح. لأن معظم الأحاديث اللي جاء في المسح يقول لك يمسح يمسح، فدي بداية المسح. يبقى الحكم كله يتعلق بمسألة الايه؟ المسح على الشراب أو المدة في المسح. دي بالنسبة لمسألة مدة المسح ومتى تبدأ مدة الايه؟ المسح. لا مش بالفروض، ليس بالفروض، لأن ممكن يكون واحد عليه قضاء فروض فيصلي في اليوم بدل 5 فروض يصلي 20 فرض. واضح؟ لا، هو ما نحددهاش بالصلاة، احنا نحددها بالساعات. واضح؟ يوم وليلة، يوم وإيه؟ وليلة. طيب، إذا لبس الخفين في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أم مسافر؟ والعكس، إذا لبس الخفين في السفر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم أم مسافر؟ يعني المثال اللي احنا ضربناه باللي لبس الشراب دوت رايح الشغل بتاعه عادي وفي بلده، وفي وسط النهار، في وسط النهار في ساعة العصر حصل عنده أي ظرف طارئ في القاهرة، قريبه في القاهرة حصل عندهم ظرف لابد يسافر لهم القاهرة وقعد هناك 3 أيام، خلاص قام واخد نفسه العصر وقام بدأ يسافر، هو كان ماسح عليه انه ايه؟ مقيم، يعني كان لساله لغاية تاني يوم الظهر، يبقى يجي ساعة الظهر يخلع بقى الشراب ويمسح عليه. طب هو الوقت يسافر وراح عند قرايبه في القاهرة، ها نعامله معاملة مقيم ولا مدة سفر؟ مدة مسافر. نقول له تفضل لابس الشراب، لو قعدت تاني يوم لابس الشراب افضل يمسح عليه، تالت يوم برضه تمسح عليه، لأن دخل في الصلاة تعدي من أول مسح، ها تعدي من أول إيه؟ مسح. ولذلك قال لك إيه؟ فإنه يمسح مسح المسافر، يمسح مسح الإيه؟ المسافر، لأنه الآن انتقل إلى حالة السفر. طب نعمل العكس بقى، واحد كان في القاهرة وقاعد عند قرايبه شوية وقام في يوم لابس الشراب على إنه قاعد في سفره ويمسح 3 أيام، فحصل إن الظروف اللي كان رايح لها انتهت وقام مسافر بالليل بعد العشاء، هو لابس الشراب برضه بالمثال اللي احنا ذكرناه ومسح عليه من عند الظهر، فرجع بلده بعد العشاء، واخد بالك؟ ها نقول له بقى تكمل مدة المسافر ولا تقف عند مدة الإقامة؟ ليه مدة الإقامة؟ لأنه أقام، لأنه خلاص السفر انتهى، هو كان فعلا أول ما لبسه في القاهرة على إنه هيقعد 2 أو 3، لكن ربنا قدر والظروف تهيأت فرجع، هيرجع بلده في نفس اليوم، يبقى في هذه الحالة يتم مسح إيه؟ مقيم، يتم مسح إيه؟ مقيم، اللي هو اليوم والليل. قال إن مسح في السفر ثم أقام يعني رجع بلده أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة مضى منها أقل من يوم وليلة أتمها، زي أنا قلت لك هو رجع بعد العشاء يبقى فات على العصر والمغرب والعشاء، يبقى لسه له معاه في المدة من الفجر لغاية الظهر تاني يوم. طب افرض بقى وإن كانت مضى منها أكثر من يوم وليلة، افرض هو بقى رجع تاني يوم العصر ما جاش بقى العشاء، ده فضل قاعد في عند قرايبه ورجع تاني يوم بعد العصر، ها على طول اول ما يجي نقول له ما ينفعش تمسح بقى، حضر الفرض على طول اللي تقوم قالع الشراب وغاسل وتبدا تلبس الشراب من جديد، لان المده ايه؟ ها مده الاقامه خلاص انتهت، لانك ما قعدتش وسافر، انت جيت ايه؟ جيت بلدك. وارجو ان يكون كلام مفهوم، انا بحاول اضرب امثله بقدر المستطاع، ماشي؟ طيب يبقى إذن إذا لبس الخفين في الحضر ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر، وإذا كان في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح المقيم. طب يبقى عرفنا الوقت مدة المسح، نعرف بقى كيفية المسح، أمسح إزاي، كيف أمسح على الشراب؟ قال المسح على الخف بأن يمرر، ده عندك في الورقة هو رقم 8، السؤال رقم 8، كيف يكون المسح على الخفين مع ذكر الدليل؟ الجواب المسح على الخف بأن يمرر يده بعد بلها بالماء على أعلى الخف، ولا يشترط الاستيعاب، زي ما احنا قلنا في الرأس قبل كده أن وانت بتمسح رأسك مش مطلوب تمسح كل شعرة تحت رأسك، لا، مطلوب أن انت تبلل إيدك وتمررها بس على رأسك. طيب في الشراب نفس الكلام، مش مطلوب تجيب كل حته في الشراب من فوق، لا، المطلوب ان انت تمسح تبل ايدك وتفرد صوابعك وتمرره على الايه؟ على ظهر الخف. شوف بيقول لك ايه؟ ولا يشترط الاستيعاب، بل متى مسح بعضه اجزاه، متى مسح البعض، تبدا من اطراف الاصابع تقوم بلل ايدك اهو وحاطط صوابعك مفروده على اطراف الاصابع من قدام وتقوم واخدها كده ساحبها من قدام كده لورا وتقوم مطلعهم على الساق لغايه الايه؟ ها؟ لغايه الكعبين. لغاية الايه الكعبين. يبقى المسح على الشراب الرجل هتقوم جاي على اول القدم وحاطط صوابعك على اول القدم عند صوابع رجليه وتبدأ تمسحهم كده وتمشي عليها كده لغاية ما تطلع عند الساق الى الايه ها الى الكعبين. الكلام ده منين؟ من الاعلى الخف من قدام من اعلى الايه من اعلى الخف. يجوز ايه اه عايز تنفض المية عايز تبلل ايه ده المقصود بلل الماء بلل يسير ماشي مش تشيل الماء في ايدك لا ان انت تبلل ايه يدك بالماء حتى بقى انت تنفض ايدك لا ما وردش في سنة تتنفض لكن الواحد فعل لا بأس المهم تكون ايده مبلولة المهم تكون الايد ايه مبلولة لا ما لا تاخد لها مية جديدة ابلل ايدي بمية جديدة يعني واحد يعني الاخ احمد بيقول لك ايه ان هي مبلوله اصلا من اخر فرض انا عملته اللي هو مسح راس انا مسح راسه وايدي لسه مبلول نقول لك لا تاخد ميه جديده تبلل ايدك بله جديده لمسح الايه لمسح الرجلين. الدليل ايه؟ دليل حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين يمسح على ظاهر الايه الخفين. يبقى دي كيفية المسح. والعلماء قالوا ان المسح على الخفين مرة واحدة مسح على الخفين مرة ايه واحدة لان لم يرد فيها التثليث ما وردش انه مسح ثلاثة فالاولى انه يمسح مرة ايه مرة لو واحد مسح ثلاثة ما نقدرش نقول له وضوءك باطل واضح لانه ممكن يقص على الوضوء يقول لك طب ما الوضوء ان النبي توضا ثلاثا ثلاث والمسح من جمله الوضوء فعلى هذا الاحتمال نعم يجوز ذلك لكن الافضل انه يمسح مره ايه مره واحده. طب امسح بايدي الاثنين مع بعض يعني احط ايدي اليمين على رجل اليمين ورجل ايدي الشمال على رجل الشمال واسحبهم الاثنين مع بعض ولا امسح ديت بايدي اليمين وبعد كده امسح الثانيه بايدي الشمال كلاهما محتمل برضو لو عملت ديت أو ديت كلاهما تحتمله النصوص واخد بالك ومسح على خفيه يحتمل اللي هو مسح الاثنين مع بعض حط ايده اليمين على رجل اليمين وايده الشمال على رجل الايه الشمال وسحبهم الاثنين مع بعض ويحتمل انه مسح دي مره ومسح دي ايه مره. واضح الكلام؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل. اليمين باليمين والشمال بالشمال اليمين باليمين والشمال بالشمال نعم لو فعل ما فيش مشكلة لو عمل بإيديه اليمين يعني لو مسح كلتا الرجلين باليمنى لا بأس. ممكن لو مسح القدم بمسح الرأس يعني مسح القدم مرة واحدة زي مسح الرأس لا ما هو خلي بالك احنا قلنا المرة اللي فاتت ان مسح الرأس مختلف فيها الجمهور على انها ثلاث الجمهور على انها كام ثلاث وبعض العلماء قال انها مرة واحدة فبرضو الامر محتمل اللي يمسح مرة أو اللي يمسح ثلاثة ما نقدرش ننقض على هذا ولا على هذا لأن النصوص تحتمل هذا وذاك. واضح؟ لكن الأفضل الذي يعني نعتقده الأفضل هو المسح مرة إيه؟ مرة واحدة. والله أعلم. هنقول أهو بقى شوف السؤال اللي بعده بيقول لك إيه بقى؟ شوف السؤال اللي بعده بيقول إيه؟ ها؟ ما حكم من مسح باطن الخفين دون ظاهره دون ظاهرهما؟ وما حكم من مسح ظاهر الخفين وباطنهم؟ يعني احنا الوقت اتفقنا ان السنة ان احنا نمسح اعلى الخف بس اعلى الشراب بس. طيب افرض واحد مسح فوق وتحت افرض واحد تالت مسح تحت فقط ومسح العقل كده معاه فيقول لك ايه بقى؟ قال في المنار ولا يجزئ في المنار يعني عندك في منار السبيل الكتاب اللي انت عندك ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه اللي انت عايزها اخي هاني اهو ولا يجزئ ما ينفعش ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن يعني لو مسح تحت او خلفه اللي هو في العقب من ورا فقط دي ما ينفعش وضوء باطل مسحه دي باطل لأنه ما صارش السن عن علي وسكر الحديث ثاني الحديث مرة ثانية وعلى هذا وعلى هذا فمن مسح باطن الخف دون ظاهره فلا يجزئ ها ومن وعليه الإعادة وعليه الإيه الإعادة ومن مسح الباطن والظاهر. طب هو مسح فوق وتحت يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ لأنه أصاب السنة ولكنه خالف السنة بسبب إيه أنه مسح في الباطن. يبقى نقول إيه بقى الجملة مرة تانية إيه؟ وعلى هذا فمن مسح باطن الخف دون ظاهره فلا يجزئه ذلك وعليه الإعادة، ومن مسح الباطن والظاهر أجزأه وهو خلاف السنة. نكتب كلمة أجزأه دي عشان ما حدش يقول له أنت مسحك باطن، لا، فهو خلاف السنة اكتبها ولكن يجزئه أو أجزأه، ولكن إيه؟ يجزئه أو أجزأه. واضح يا جماعة الكلام كده؟ ايه؟ هو الآن مسح ايه؟ أعلى الخف، ومع أعلى الخف واخذ من وراء، أخذ من وراء من العقب، هذا خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين، ما فيش حد ذكر أنه مسح على العقب، دي اللي وراء، دي الحتة اللي وراء دي اسمها ايه؟ العقب، ما وردش أنه مسح على العقب. واضح الكلام؟ يبقى أهم شيء في المسح الخفين أنه يكون على الإيه؟ ها؟ على الظاهر فقط، على الظاهر إيه؟ فقط. وأنا عايزك أهم حاجة تركز في السؤال، لأن ما يهمش في فرق بين يجزئ ولا يجزئ، الكلام ده كله تاخد بالك منه، واخد بالك؟ يعني مش مجرد ما تقول ليه ما تشوفك على طول كده تقوم مجاوب، لا، تركز في السؤال، لأن كما يقال أن الجواب فرع عن تصور السؤال. أهم حاجة يا أخوانا، الفقه من أسهل ما يكون ومن أصعب ما يكون. أنت عارف ليه من أصعب ما يكون؟ لأن للأسف بعض الناس بتقعد تقرأ الكتاب كأنه حاجة كبيرة، قاعد يحفظ وخلاص. أنا مش عايزك تحفظ الفقه، أنا عايزك تفهم. وأهم حاجة في الفقه تطبيقه على الواقع، إن عايزك تخرج الكلام ده، واخد بالك، إلى أرض الواقع اللي إحنا فيه بقى، الكلام اللي إحنا فيه. لكن إن إحنا نتعامل مع الفقه على إنه أكلاشيهات ونصوص بتتحفظ أو أكلاشيات بتتحفظ، صدقنا يفضل عندك حاجز بينك وبين الفقه. لكن لو علمت نفسك المرونة في الفقه، إن تشوف المسألة تطبيقها على الواقع، تصور المسألة إيه في الواقع، حاجة الناس للمسألة إيه، صدقنا تكون أحسن مادة عندك وأسهل مادة عندك وأمتع مادة عندك. ليه؟ هي الفقه، دي أهم حاجة في التعامل مع مادة الفقه. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الفهم الصحيح. آخر بقى مسائل هي بما يبطل المسح على الخفين. امتى بقى المسح على الخفين يبطل؟ قال مع ذكر الدليل او التعليل. اول شيء يبطل به المسح على الخفين الجناب، يعني لو واحد حتى لسه لابس الشراب وحصل جناب، فعش يخش يستحمى ويمسح الشراب، فعش لابد يخلع. يعني هو مثلا اتوضى بالليل والجو برد وقام متوضى ولابس الشراب على انه ينام، فحصل بينه وبين أهله جماع فأجنب، فاستيقظ عند الفجر، ينفع بقى يغتسل ويمسح الشراب؟ ما ينفعش. نقول له يجب أن تخلع الشراب وتغتسل وتلبس الشراب. إيه الدليل على ذلك، على الجنابة؟ عن زر قال سألت صفوان بن عسال، زر بن حبيش أحد التابعين، سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. يعني أنت نمت في الشراب وقمت، امسح عليه، اتوضى وامسح عليه. أنت دخلت الخلاء وقضيت حاجتك وطلعت اتوضيت، امسح عليه. واضح الكلام؟ يبقى الغائط، البول، النوم، كل دي ما ينقضش المسح على الخفين، ما ينهيش المدة في المسح على الخفين. لكن إيه اللي ينهي المدة؟ ها؟ الجنابة. حصل جنابة لابد تخلع الخف، ما ينفعش تغتسل. المزي والودي إيه؟ دي من الجنابة ولا من الحدث الأصغر؟ ها؟ حدث أصغر، يبقى دي انتخاذ وضوء، يبقى نوم، مزي، أي حاجة ما أنت عايز تحطها، زي ما هيجي لنا الفصل بعد كده ناقض الوضوء، فأي شيء من ناقض الوضوء هذا لا يقطع مدة المسح. إيه اللي يقطع مدة المسح؟ الجنابة، الجنابة فقط. الأمر الثاني على المذهب، شوف بقى الأمر الثاني بقول لك إيه؟ وانقضاء المدة. قال الكلام ده في المنارة أهو. أهو بقول لك، وشوف آخر سطر عندك أهو في الفصل أهو. أو انقضت المدة بطل الوضوء. أو انقضت المدة بطل الوضوء، لكن هذا غير صحيح. انقضاء المدة لا يبطل الوضوء، زي قال لك هنا عندك في الورق عندك اهو، انقضاء المدة 2، ده على المذهب يعني.

نعم الوضوء لا ينتقد خلاص كده. لو واحد خلع شراب ولبس الشراب تاني غيره لا ينتقد وضوءه، لكن ننظر بقى هنا ان هو مش لابس على طهارة كاملة، ما ينفعش يكمل المدة، ما ينفعش يكمل المدة لان هو اصلا كان ماسح على الشراب. واضح الكلام؟ فاحنا في فرق بين ان هو الوقت ماسح على الشراب وخلعه، نقول له وضوءك صحيح مش باطل، روح تصلي ورجلك مكشوفة بالوضوء اللي انت عليه، لكن ما يجيش يلبس له شراب تاني بقى وامسح عليه، نقول له ما ينفعش تمسح عليه لانك ما انتش لابس الشراب ده على طهارة ايه؟ ها؟ كاملة بالماء. انت قبل ما تخلع الشراب اللي انت مسحت عليه ده، انت مسح عليه يعني ايه؟ يعني مش طهارة كاملة على المية ايه؟ واضح. يبقى في فرق، احنا بنتكلم ان وضوءه كما هو، لكن المذهب بيقول لك ايه؟ مجرد ما يخلع الشراب ما ينفعش يروح يصلي، لان وضوءه ايه؟ انتقد، لان اللي كان مسح عليه اتزال. اللي يقول لك لا الوضوء كما هو، لان ليس هناك ناقض او دليل يدل على ذلك. المسح الجبيره بقى الفصل اللي بعده، المسح على الجبيره، وهو جاب كلام كتير فيها، انا هلخصه لك يعني الصفحه دي كلها تلخيصها في السؤالين اللي هم دول مطلوبين، بس دي المطلوب منك فقط. طبعا ايهما افضل؟ رقم 11 ده احنا جاوبنا عليه، ايهما افضل المسح على الخفين ام غسل الايه؟ الرجلين. ذهب الجمهور الى ان غسل الرجلين افضل خلافا للحنابلة. الحنابلة يقول لك المسح ايه؟ افضل. والراجح والتفصيل الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: والافضل في حق كل احد بحسب قدمه، فلابس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل. واضح يا اخوانا الكلام؟ دي بالنسبة للأفضل. طيب المسحة الجبيرة بقى، قلنا الجبيرة في زماننا اللي الناس بتسميها الجبس، واخد بالك؟ إن واحد مجبس إيده عشان كسر، واحد حاطط رباط عشان جرح، واضح اللي هي الأربطة، أو واحد مثلا حاطط ضماد على فتح أو جرح أو نحو ذلك. اذكر دليل مشروعية المسح على الجبيرة عند الجمهور. عن جابر قال، حديث جابر اهو، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. شجه في ايه؟ في رأس. الشجة اللي هي ايه؟ الجرح في الرأس. ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني أتيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أأخبر بذلك؟ نسأله اللي حصل. فقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. دي يعني طبعا هذا الدعاء كان على لسان العرب، زي ما كان نفس الله يقول للمعاذ: ثكلتك أمك. أخذ بالك ثكلتك إيه؟ أمك. فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا؟ ألا سألوا؟ أو ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي، العي يعني الجاهل، كلمة العي يعني إيه؟ الجاهل. إنما شفاء العي السؤال، يعني دواؤه السؤال. الجاهل يسأل، لكن الجاهل يبقى جاهل في نفسه كمان، رايح يجاهل غيره كمان، يفتي غيره بالجهل. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني ابن حجر وغيرهما، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله ويعصر، فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. يعني الشيخ الألباني حسن هذا الحديث بمجموع الايه؟ بمجموع الطرق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، يعني حط عليها مثلا خرقة أو ضماد أو نحو ذلك حتى تجف أو نحو ذلك. من الناس كده تعمل الأيام دي اللي بيسموها المرهم الأسود أو اللبخة أو حتة بصلة، يعني الحاجات اللي هي بتتحط على الدمامل والحاجات دي، عشان اللي عنده خراج جامد يقوم حاطينها له عليها عشان إيه؟ تصفي اللي فيه، أو عشان تستوي، يقول لك عشان تستوي يعني. الأدلة دي كلها استدل الجمهور على إن اللي عنده مثلا شيء ضمض يده به أو رجله أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يمسح إيه عليه إيه؟ حتى طالما محتاج إليهم. وخلي بالك بقول لك إيه، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. طبعا الشرط دي غير صحيح، يعني المذهب بقول لك لابد وهو بجبس إيده يقول للمجبرات أنا أروح أتوضى واجي، أخذ بالك؟ يعني ما ينفعش يتجبس ومش متوضى، وعلى هذا على المذهب. لكن الصحيح لا، الصحيح ان الجبيره اشترطش للوضوء. شوف بقى بقول لك ايه، ولم تتجاوز محل الحاجه. يعني في ناس بتحب يعني ايه تتيلي الناس عليه، فهو صبعه مكسور يقوم يجبس ايده كلها، لان لو جبس صبعه مش هيبان، واخد بالك؟ فبقوم واخد ايده مقاولة، يعني واخدها كلها على بعضها عشان اللي يشوفه من بعيد يقول له يا عم سلامتك، يقول له والله اصل صبعي مكسور. طب انت صبعك مكسور عامل ايدك كلها ليه؟ واخد بالك؟ فلا، فبقول لك المذهب شرط الجبيره انها لا تتجاوز محل الايه الحاجه الا اذا احتاج الى ذلك. يعني افرض هو عشان يجبس الصابع لابد يتاخد جزء من الكفه يتلف عليه الشاش، اه دي ماشي، دي حاجه الوقت. واضح الكلام؟ يبقى الشاهد من هذا الكلام ان الجبيره لا يجوز المسح عليها الا اذا كانت لحاجه، الا اذا كانت ايه لحاجه. السؤال بقى المهم اللي دايما بيجي في الامتحانات اللي هو ايه، اذكر الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيره. احنا دلوقتي قلنا ان في دليل للمسح على الجبيره ويجوز المسح عليها. طبعا في بعض المذاهب بيقول لك يتيمم ما يمسحش، مفيش حاجه اسمها مسح. قال لك لا، يتوضى، هو مجبس ايده اليمين، قال لك يتوضى في الاجزاء كلها، في الاعضاء كلها، ويجي بقى بعد ما يخلص وضوء يعمل ايه في الجبيره ديت؟ ما يمسحش عليه. قال لك يتيمم له. واضح؟ دي قول بعض المذاهب، لكن الصحيح انه يمسح ايه عليها في موطنها. في ايه موطنها؟ يعني لما تيجي عند ايدك اليمين تقوم بالل ايدك وايه ومسح ايه عليها. طب ايه الفرق بقى بين المسح على الجبيره والمسح على الخفين؟ ركز بقى. اول فرق، المسح على الخفين يكون في الطهاره الصغرى دون الكبرى. قلنا الجنابه ما ينفعش يتمسح على الخفين عليه، لابد يخلع الخفين. طب الجبيره نقول له بقى، وانت واحد مثلا متجبس وداخل استحم، نقول له حل الجبيره ولما تستحم البسها ثاني؟ لا ما ينفعش. واضح؟ فالمسح على الجبيره يكون في الطهاره الصغرى والايه؟ الكبرى. طب والمسح على الخفين؟ الصغرى دون الكبرى. ده الشرط الاول. الشرط الثاني، يشترط لبس الخف على طهاره. طب الجبيره لا يشترط لبسها على طهاره. ايه الدليل؟ ما فيش دليل على الكلام ده. ان اللي بيقول تلبس على طهاره نقول له ما فيش دليل، لكن الخفين فعلا اني ادخلتهم ايه طاهرتين. الشرط الثالث، الخف يشترط له الوقت. احنا قلنا دلوقتي الخف يشترط المقيم كام؟ ها يوم وليله، المسافر 3 ايام وليله. طيب الراجل اللي قالوا له اقعد في الجبس شهرين، ها يمسح ولا ما يمسحش على الجبيره؟ يمسح. مشترط، ليس مشترط لها الايه الوقت، ولكن على حسب الايه الحاجه. مش يجي الدكتور يقول له اقعد 3 اسابيع يوم واقعد 3 شهور، ما ينفعش. لا، قال الدكتور قال لك اقعد 3 اسابيع يبقى هم 3 اسابيع، وبعد كده تروح تحل الجبس. واضح الكلام؟ لكن هو بقى من نفسه خدها كده ايه، قال لك اما اقعد عشان اكمل الاجازه المرضيه خد لي شهر اجازه كمان ولا حاجه واعمل كومسون طبي، نقول له خلاص يبقى وضوءك باطل، يبقى ما ينفعش. واضح الكلام؟ يبقى يشترط ان ليس لها مده ولكن تكون لايه؟ لحاجه، حسب الحاجه. الشرط الرابع، الخف يمسح على ظاهره فقط. احنا قلنا كيفيه المسح على الخفين على الظاهر بس، الجبيره بقى يمسح عليه عليها كلها. وطبعا مش عليها كلها يعني يستعيبها كلها، مش كل حته فيها، مش كل ذره فيها، لا، ان انت تبل ايدك وتمرها عليها كلها، على الجبيره ايه كلها، بقدر المستطاع. بقدر الايه؟ بقدر المستطاع. دي بالنسبه للشروط في المسح على الخفين والمسح على الايه الجبيره. بكده نكون انتهينا من هذا الباب. وانا كان بودي طبعا ادخل في نواقض الوضوء، لكن ان شاء الله حتى لا نثقل الاذهان، فان شاء الله نترك باب المسح على الوضوء، باب اقصد نواقض الوضوء ان شاء الله الاسبوع القادم. في احد عنده سؤال؟ اتفضل. هو بالنسبه لواحد مثلا توضا للمغرب لابس شراب، ماشي، الصوت لو سمحت يا جماعه، هو مسح عليه ثاني، ماشي، هو مسح عليه امتى؟ هو مسح مثلا عليه العشاء. طيب ماشي، ها؟ نكمل بقى، يجزئه لغايه ثاني يوم العشاء، لغايه ثاني يوم، لغايه العشاء. طب بالنسبه للتراب، هل التراب يرفع الخبث؟ وهل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يطير ما بعده في النسبة لثوب المرأة؟ الوارد في الحديث تخصيص هذا الأمر بزيل المرأة، أن المرأة التي تطيل زيلها فإنه يطهره ما بعد. لكن إذا كانت الأخت تقصد بالسؤال أن التراب نغسل أو نمسح به النجاسة أو نحو ذلك، قلنا قبل ذلك أن النجاسة إذا زالت بأي شيء أو بأي مزيل فإنها يجزئ ذلك، ولكن بشرط أن يذهب عين النجاسة، أن يذهب عين الإيه؟ النجاسة. فإذا كان التراب يذهب عين النجاسة فلا بأس بذلك، زي مثلا واحد مثلا لبس نعلين والنعلين متسخين من الأسفل متنجسين، فيمسحهما بالأرض، يمسحهما إيه؟ بالأرض، وإن بقي شيء يسير فلا بأس في ذلك. واضح الكلام؟ لكن الأصل في طهارة النجاسة كما سأتينا هو طهارة النجاسة بالماء، ده الأصل، الأصل طهارة النجاسة بالماء. أما التراب فلم يأتي في تطهير النجاسة إلا في ثلاثة أمور. الأمر الأول لعاب الكلب عندما يخلط بالماء في الغسلة الأولى، الأمر الثاني طهارة النعلين، الأمر الثالث طهارة ذيل الإيه؟ طهارة ذيل المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التيمم طبعا، وفي التيمم طبعا أنه يتيمم به، أنه يرفع الحدث بقى، مش يرفع الخبث. التكفير إيش التكفير؟ أنه مثلا النجاسة جفت يعني؟ أنه غسل رجله الشراب. لا يشترط مسألة التكفيف أو نحو ذلك، لا يشترط، يعني هو غسل رجله توضى وغسل رجله بعد كده نشف، ما فيش مشكلة فيها، يلبس الشراب ما فيش مشكلة. كذلك أيضا عايز برضه نبه على حاجة، إن لا يشترط النية عند لبس الخف، يعني ما يشترطش ان انت وانت لابس الشراب الصبح ان انت تنوي، ان انت تنوي لبس الشراب، لا، ان انت اقصد تنوي لبس الشراب لتمسح عليه، لا، افرض واحد طبيعته ان هو بيلبس حذاء فهو توضى وهو رايح الشغل وقام لابس الشراب، مش في نيته انه يمسح الظهر، فلما يجي الظهر يمسح ولا ما يمسحش؟ يمسح. زي بالضبط انت وانت بتلبس هدومك الصبح، انت بتلبس هدومك ليه؟ عشان تمشي في الشارع وانت مستور، ما نويتش بقى ان انت تصلي بهم، فلما يجي وقت الصلاه تصلي بهذه الثياب، لان لا يشترط ان تكون نويته عند لبسها ان انت تستر العوره فين؟ في الصلاه، لان دي شيء اشياء جبليه او اشياء عاديه. إذا تيمم ومسح ولبس الخف، بعض المذاهب تقول أنه لا يجزئه المسح، لأن دي ليست طهارة الإيه؟ ليست طهارة الماء، ليست طهارة، لابد يكون قبلها متوضي بالمية، حتى لو تيمم بعد ذلك، يعني حتى لو طرأ عليه التيمم بعد وضوء الماء فلا بأس بذلك، لكن يكون الشرط طهارة الماء. أحد عنده سؤال؟ المسح على الكبيرة هيضر بيه جبس مثلا ميه بتيجي عليه؟ لا، اصل احنا ما بنقولوش اغسلها، احنا ما بنقولوش خد غطسه تحت ال تحت الماء. لا لا لا لا، يمسح برضه، يمسح، لان المسح عباره عن بلل يسير. نعم، يمسح. احد عنده سؤال يا اخوانا؟ اتفضل. في بعض الجروح مثلا ما بتتلف ايه؟ في بعض الجروح بالنسبه للمسح على الجرح الغير ملفوف، اذا كان يضره استعمال الماء، يضر استعمال الماء فيمسح عليه فقط. وضع ايه؟ اذا الميه هتضر نقول له حط عليها ايه؟ حط عليها شاش. يبقى اذا الماء هتضر الجرح، يبقى في الحاله دي لا ضرر ولا ضرار، يبقى لماذا تشق على نفسك؟ يبقى في الحاله دي تضع بقدر حاجه هذا الجرح او باستشاره الدكتور او نحو ذلك. لكن انت تشوف مكشوف وتقول اصلا مش هتوضع عليها وما احطش ماء عليه، طب انت جابر نفسك على كده ليه؟ ما انت اربط هذا الجرح كما اباح الله سبحانه وتعالى هذا الامر. بالنسبة للحروق، الحروق إذا كان يضرك استعمال الماء فيسقط استعمال الماء هنا، يسقط استعمال الماء إيه؟ هنا. يبقى لو أنت تحط عليه مية أو تمسح عليها ويتضرر بذلك فلا ضرر ولا ضرر. وبعض العلماء قال هنا يلزمك التيمم بقى، يبقى تتيمم لهذا الجزء، تتوضا تغسل، لقول تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى لو واحد محروق زي المحروق اللي هو الميت المحروق ما بتغسلش، بتيمم، واخد بالك، بيمموه. واضح؟ فاستعمال التيمم هنا هو الاولى. وجه الناس امام رحمه الله عليه حط الشعر وخلع ايه؟ مع الفرق يعني. يعني ايش؟ وجه قياس امام رحمه الله عليه ان حط الشعر وخلع الكفران، وجه قياس مع الفرق يعني. هو الان ليس هناك اولا دليل على انك تبطل وضوء شخص بدون دليل. انت دلوقتي واحد متوضي وانت بتبطل وضوءه، ليس هناك دليل اصلا يبطل، يبقى هذا الاصل. الامر الثاني ان هذا عضو مسح واستعمل بدليل شرعي انك مسحت عليه. انت ايه اللي خلاك تمسح؟ ان في دليل على المسح. واضح الكلام؟ زي ايه اللي خلاك تغسل راسك تمسح راسك؟ ان في دليل على المسح. اذا هذا عضو مسح وهذا عضو مسح، هذا عضو مسح وهذا عضو مسح. فلما زال الشعر كأنه زال الخفين. حتة القياس إيه هنا؟ هو ليس هناك تعليل معتبر في مسألة قياس الاثنين على بعض، لكن ليس هناك أصلا دليل أن أنت تبطل به وضوء من مسح ثم خلع إيه؟ خلع خفين. ولذلك سأتينا في نواقض الوضوء أن في بعض النواقض بعض ما أقل بها، لكن هذا ليس عليه دليل. فلذلك لا نستطيع أبدا أن ننقض وضوء أحد أو أن نؤثم أحد مثلا في بعض الأمور بغير دليل صريح صحيح في المسألة. طيب أحد يخلنا عنده السؤال؟ نكتفي بهذا عشان اللي عايز يتوضى إن شاء الله يتوضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.